بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل. أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أيها الأخوة الكرام، فها نحن والحمد لله نعود بعد هذه الفترة، بعد شهر رمضان المبارك الذي أسأل الله جل وعلا أن يتقبله منا، وأن يقبل صيامنا وقيامنا ودعاءنا وعملنا الصالح، ونتجاوز عن سيئاتنا وأخطائنا، وأن يجعلنا وياكم ممن وفق لصيام رمضان وقيامه والتوفيق ليلة القدر إيمانا واحتسابا وخرج مغفورا له، فإنه سبحانه وتعالى جواد كريم. ومن علامات قبول الحسنة عمل الحسنة بعدها، ومن علامات رد الحسنة عمل السيئة بعدها، نعوذ بالله من ذلك. أيها الأخوة، نحن معنا إلى الحج عدة دروس، ثم بعد الحج أيضا بعض الدروس، ثم يكون الاستمرار وهو طويل جدا قرابة 4 أشهر. نسأل الله أن يبارك لنا في أوقاتنا وأعمارنا وأعمالنا وعلمنا وإياكم أجمعين. نبدأ الآن فيما وقفنا عليه من كتاب الصلاة، ولكنني أشير إلى حديثي بين الأذان والإقامة، ولولا أنني حريص في الحقيقة على أن نواصل في هذا الكتاب وأن لا ننقطع قدر الإمكان، بل أحاول أن أراعي بعض المقترحات من الأخوة للسير في هذا الكتاب دون الإخلال ببعض المسائل المهمة. لخصصت هذا الدرس لموضوعات كثيرة حدثت خلال الأيام الماضية والشهور الماضية من العطلة وغيرها، واستجد بعضها، ومما زاد من عزمي لولا أنني التزمت بمنهج سرت عليه هو قراءة الإمام حفظه الله وإياكم عندما قرأ قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح. وأنتم تعلمون موضوع التدبر وأثر التدبر، فتساءلت والشيخ يقرأ: متى جاء نصر الله والفتح؟ بعد زمن طويل، بعد قرابة 23 عاما من الجهاد والمجاهدة وإزالة آثار الجاهلية، حتى وصل إلى هذه المرحلة العظيمة التي جاء فيها النصر العظيم: إذا جاء نصر الله والفتح. فأقول أؤجل حديثها لما بين الأذان والإقامة بما يناسب بإذن الله، يتعلق في قضايا تتعلق بالمجاهدين، وقضايا تحدث في بلاد المسلمين بين فترة وأخرى، وقضايا تحدث في بلادنا إلى غير ذلك، لعلني أتمكن إن شاء الله في كلمة مختصرة تناسب المقام بالتعريج عليها، ثم بعد ذلك بيان المنهج الحق. وهذا له علاقة وثيقة بموضوع التفسير الذي نحن فيه، وسيتضح لكم ذلك بإذن الله أثناء الكلمة. فإلى ذلك، اليوم نبدأ في كتاب السلم، وأحاول كما قلت قدر الإمكان أن ألخص المسائل بما يناسب الوقت. فإن انتهينا قبل الأذان بدأت بالموضوع لأهميته وطوله، والله المستعان. فلتفضل الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب السلم. السلم لغة أهل العراق، السلم لغة أهل الحجاز، والسلف لغة أهل العراق. سمي سلما لتسليم رأس ماله في المجلس، وسلفا لتقديمه، ويقال السلف للقرض، وهو جائز بالإجماع. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه أن السلم جائز. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في كتابه وأذن فيه، ثم قرأ يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى الآية، رواه سعيد. بسم الله الرحمن الرحيم. باب السلم، هذا باب عظيم من أبواب الفقه ومن أبواب البيوع، وأدخله في أبواب البيوع لأنه نعم نوع من أنواع العقود كما سيذكر. وذكر المؤلف أنه يسمى سلما وسلفا، ثم قال إن السلم لغة أهل الحجاز والسلف لغة العراق، ولكن عند التأمل يجد أن هذا القول ليس دقيقا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو من عاش في الحجاز وتربى في الحجاز ومات في الحجاز ورد عنه حديثان صحيحان كلاهما من أسلم ومن أسلف، فاستخدم النبي صلى الله عليه وسلم الكلمتين مما يدل على أنه كان مستخدما في هذا وذاك. ومع ذلك فالمسألة أوسع، ونقول في الوقت نفسه أيضا إن السلم ألصق بهذا الباب من السلف. لماذا؟ لأنه كما ذكر المؤلف السلف يطلق على هذا الباب ويطلق على القرض، أسلفتك 100 ريال أي أقرضتك 100 ريال، لكن السلم إذا أطلق لا ينطلق إلا على هذا الباب. فلذلك نجد أن الفقهاء رحمهم الله يقولون باب السلم، ما يقولون باب السلف، لأن لما يقول باب السلف قبل أن أقرأ ما فيه ما أعلم ماذا يريد، هل هو القرض وضوابط القرض والخوف من الربا إلى غير ذلك. وبينما لحظة شيخ تصور الإخوان، لحظة في أحد الإخوان يعترض على التصوير، اللي يعترضون على التصوير يرفعون أيديهم لأن من حقهم ألا يتصور. لا لا تصور الإخوان، أغلبية لا يرون التصوير، أعتذر عن التصوير، معلش الله يحفظك، من حقكم أن تعترضوا، التصوير لي أنا فقط، وأعذرني يا أخي الكريم لأن الإخوان من حقهم ألا. نعم، فجزاكم الله خيرا. نحن لا إلى الآن هناك علماء ومشايخ لا يرون التصوير ولا يريد أن نسمي، بينما لولا أنني مقتنع بجوازه وهو الآن القول الراجح ما صورنا، لكن من حق الإنسان، حتى قد يكون الإخوان الذين رفعوا أيديهم لا يرون الحرمة لكن يرون أنه مكروه أو يرون أنهم لا يصورونها. نعم، لأسباب تخصهم، فمن حقهم أن يأخذ بهذا. وأشكرك يا أخي جزاك الله خير وحسن الأخ، لأن الأخ مخرج وهو يعرف أن التصوير المجموع له تأثير على سماع الدرس، وهذا جانب إعلامي ومن حقه أن يمارس حقه، لكن سبقا بينت أننا لا نرضى إذا لم يرضى الأخوة، فجزاكم الله خيرا وأشكركم، معذرون على هذه الوقفة. أرجع فأقول إذن عندما يقول باب السلام ينطلق على المعنى المراد هنا. فما هو السلام؟ السلم حتى قبل أن نواصل في أدلته، قال العلماء هو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد. أعيد التعريف وأشرح، قالوا هو عقد على موصوف في الذمة بثمن مقبوض في مجلس العقد. وقيل في تعريفه هو شراء آجل بعاجل، شراء آجل بعاجل. حتى أوضح التعريف نأتي بعد ذلك لاستدلاله بالكتاب والسنة وما هي مشروعيته وما هي شروطه، لكن دعونا نعرف ما هو السلم. أعيد مرة أخرى التعريف، يقول هو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد، أو شراء آجل بعاجل. قبل أن أوضح، البيوع 4 أنواع: شراء حاضر بحاضر، هذا القلم أعطيك إياه الآن وتعطيني إياه، هذا حاضر بحاضر، وشراء آجل بآجل، أقول بعت عليك هذا القلم بعد سنة أو شيء بعد سنة على أن تعطيني بعد سنة، هذا دين بدين، هذا كالة بكالة. بيع حاضر بآجل، أبيع عليك هذه السيارة 10,000 ريال أو 100,000 ريال، إما بالتقسيط أو دفع يدفع بعد فترة، هذا بيع حاضر بآجل. أو بيع آجل بحاضر، أبيع عليك مثلا ثوب أو سيارة وصفها كذا أو تمر وصفه كذا بمبلغ تعطينيه الآن، وأنا أسلمك التمر وقت الحصاد أو بعد سنة، فأنا بعته غائبا أو يعني غائبا بحاضر أو آجل بحاضر. 4 أنواع، دائما التقسيمات تكون 4 أو غالبا، كل الثلاثة جائزة إلا الكالئ بالكالئ. الكالئ بالكالئ أن أبيعك شيء مؤجل بثمن مؤجل، هذا بيع الكالئ بالكالئ. وهذا يدخله الغرار ويدخل أنواع، فالصحيح أنه لا يجوز. وما عدا ذلك الحاضر بالحاضر جائز، حاضر بغائب يعني دين كما هو مبايعات الناس غالبا جائز، غائب بحاضر جائز، فكل هذا يؤدي إلى ثلاثة أنواع. أي نوع هو السلم؟ أن أبيعك شيئا غائبا بحاضر، أقول أبيعك أو اشتريت منك نعم 100 كيلو من التمر السكري وصفه كذا 100 كيلو محددة ب1000 ريال مثلا، تسلمني المبلغ الآن وأسلمك التمر وقت الجداد أو بعد سنة أو أقل أو أكثر حتى كما سيأتي حتى لا أدخل بالتفاصيل. هذا هو السلم. لماذا أسلم؟ لأنني أسلمت لي الثمن على أن أسلمك فيما بعد المبيع. السلم جائز بالكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح، جائز بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى كما في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى، فقد قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنها نزلت نعم في السلم خاصة، قال ابن عباس هذه الآية نزلت في السلم خاصة نعم، وهذا صحيح، هذا الأثر عن ابن عباس صحيح، لأن نسيت أن أخرج الأثر، فهو أثر صحيح عن ابن عباس. أما بالسنة كما سيأتينا من أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلم في شيء فليسلم في كذا، أو من أسلف، وهي أحاديث أيضا صحيحة، فهذا دليل على أنه ورد السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. كانوا يسلفون السنة والسنتين لما قدم المدينة، فقال من أسلم أو من أسلف في شيء فليسلم في شيء معلوم إلى أجل معلوم، فهذا دليل السنة. أما الإجماع فقد قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه على أن السلم جائز، بقي القياس الصحيح. قال بعض العلماء إن السلم على خلاف القياس، قال بعض العلماء السلم على خلاف القياس. لماذا؟ قالوا القياس أن أعطيك مبلغ وتعطيني بضاعة، أو العكس، أو أبيعك سيارة أسلمك إياها ثم بعد ذلك تسدد لي القيمة. أما هذا فجاء معكوس، والصحيح أنه جاء وفق القياس تماما. قال العلماء: ما الفرق بين تسليم الثمن والمثمن أو المثمن الثمن؟ ثم أهم من هذا الجواب كلام ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وأكده الشيخ محمد بن تيمية رحمه الله الجميع، أن كل ما ثبت في الكتاب أو السنة فهو القياس صحيح. ما ثبت في الكتاب أو السنة ما نقول من خلاف القياس. القياس ما هو؟ هو القياس المشروع نعم، ما ورد به الشرع. فإذا نقول كل ما ثبت في الكتاب أو السنة فهو موافق للقياس الصحيح، ولا نقول يخالف القياس. لو قال يخالف الأغلب من تعامل الناس لقلنا بهذا كالعرايا يعني مستثنات، وقد تحدثنا حتى في العرايا في هذا الموضوع. إذا الصحيح نقول إنه يوافق القياس، وقد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع، وكل ما ثبت بالكتاب والسنة نعم فهو إنه نقول عن أو بالكتاب والسنة فإنه يوافق القياس الصحيح، ولا نقول إنه يخالف القياس. فما هو القياس؟ القياس هو ما شرعه الله جل وعلا وشرعه رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن كلمة أنه يخالف القياس في النفس منها شيء، فيها إشكال. والحقيقة لو تأملنا جيدا أنه ما دام أن يجوز أن أبيع عليك سيارة وتسدد لي القيمة بالتقسيط، أو بعد سنة كاملة أو بعد سنتين، ما المانع أن يكون العكس؟ أن أبيع سيارة موصوف بالذمة أو طعام موصوف بالذمة، لكن ليس معينا كما سيأتي، كما سيأتي ليس معينا، ما أقول أبيع عليك سيارة في هذه بعد سنة، وسيأتي نص على ذلك، شيء موصوف بالذمة تسلم للناس، كما أن هذا في حاجة للناس هذا في حاجة للناس نعم، هذا فيه حاجة وهذا فيه حاجة. والشرع والأصل في المعاملات هو الحل، ما لم يكن دليل على التحريم. ثم سبقا كررت منذ بدأنا البيع 3 أركان طبقوها على البيوع: الغرر ويدخل فيه الجهالة، والربا، والظلم. إذا سلمت أي معاملة من الربا أو الغرر، والغرر فيه جهالة لأن الغرر يؤدي إلى الجهالة والجهالة تؤدي إلى غرر، أو الظلم فالصحيح أن معاملة صحيحة، إلا إذا ورد نص بهذه المسألة، لأنه والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فقد يرد نص في بعض البيوع نستسلم لأمر الله جل وعلا، أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى لو بدأ في نظرنا القاصر أن ما فيها شيء، لكن لا شك وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيرة من أمرهم، سواء عرفنا الحكمة العلة أو لم نعرف. لكن بالنسبة لأن الأصل في البيوع الحل، وهذا الذي يضبط المفتي، المفتي عليه أن يعرف الأصول والمنطلقات. فإذا جاءتك معاملة ولا تعرف فيها نصا يمنعها، ولم تجد فيها لا غررا ولا ربا ولا ظلم، فالصحيح أنها جائزة لأن أصل الحل. وأحل الله البيع وحرم الربا، فهكذا. والنصوص الأخرى بالنسبة للظلم والجهالة والغرر، جاءتها النصوص الأخرى واضحة. إذن نخلص إلى أن السلم جائز بالكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح، وهو مضطرد مع أصول الشريعة التي جاءت لتلبي حاجات الناس، وليس فيه بضوابطه المذكورة ليس فيه غرر وليس فيه ربا وليس فيه ظلم. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. المسألة الثانية، العلماء قالوا هذا من باب الإيضاح فقط، ما هي أركان السلم؟ قالوا الصيغة وهي الإجاب والقبول، بعت واشتريت، والعاقدان البائع والمشتري أو المسلم والمسلمة، وما تم عليه العقد من مال وبضاعة أو غير ذلك. ثلاثة أركان، والمسألة تفصيلية لا تحتاج إلى مزيد من التفصيل في هذا الجانب. هذه الآية بالمناسبة آية البقرة أيها الأخوة، أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، التي قلت إن هي النص في بيان جواز السلم، لأنه قال إذا تداينتم بدين. الدين يشمل عدة أشياء، يشمل السلم هذا دين، ويشمل أنني بعتك بضاعة بمبلغ مؤخر هذا دين، ويشمل حتى الدين بيني وبينك، أقرأ القرض يشمل القرض. قال العلماء فهذه الآية محكمة، فهي يدخل فيها كل دين. كيف؟ وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما أن سبب نزول هذه الآية أن نزلت في السلم خاصة وتشمل غيره عامة، لأن القاعدة الأصولية أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فكل دين معناه أنه جائز، إلا ما ورد بيانه كالكالئ والكالئ وغير ذلك مما خرج من إطلاق هذه الآية، مما قيد أو استثني بأدلة أخرى. هذه الآية أيها الأخوة فعظيمة جدا، وقد ذكر العلماء فيها كالإمام القرطبي وغيره، وقفوا معها وقفات طويلة جدا. ولذلك أنني أنصح الأخوة لأن يكون في عند كل واحد منهم كتاب من كتب أحكام القرآن، كأحكام القرآن القرطبي أو ابن عربي، لكن من أشمل كتب أحكام القرآن وأوفاها هو كتاب القرطبي، وهو كتاب عظيم كما تعلمون، ومن أوسع كتب الأحكام. وأيضا طريقته أنه جمع فيه التفسير وجمع فيه الفقه وجمع فيه اللغة وجمع فيه، فهو كتاب جامع، وذلك سماه الجامع لأحكام القرآن، وهو فعلا جامع لأحكام وفقه القرآن. وكما تعلمون أن الإمام القرطبي إمام عظيم، ومع أنه من الأندلس من قرطبة مالكي، لكنك تجد أنه يأتي بأقوال العلماء، يأتي بقول الجمهور، يأتي بأقوال الشافعية والمالكية والحنفية. فإنني أنصح بأن يكون هذا الكتاب بين يدي كل طالب علم يرجع إليه عند الحاجة. وقد وقف الإمام القرطبي أمام هذه الآية وقفة رائعة ومفصلة وبينة، أكاد أجزم أن كثيرا منا قد يخفى عليه بعض ما ذكر، وهو إمام كما قلت لكم في كثير من العلوم والفنون، ومنها ما يتعلق بالقرآن، وقد اشتهر بهذا الكتاب رحمه الله. فالتعريف كما أخذنا الآن قبل قليل هو أن يقول هو عقد على موصوف في الذمة، فهو ليس على معين، يكون موصوف. فنقول مثلا تمر سكر، قماش شكله كذا، هذا موصوف في الذمة. وفي الذمة أيضا حتى لا يكون معين، لأن في فرق بين الوصف في الذمة أن تقول له ائتني أبيعك 100 كيلو من البر الجيمي أو كذا، وسيأتي تفصيل الفرق بين النوع والجنس، أو أنك تعينه لأن التعيين قد يتلف، وهنا يؤدي إلى الجهالة أو يؤدي إلى الغرر، يؤدي إلى الظلم، يؤدي إلى مشكلات، وذلك منع الشيء المعين. الصحيح أنه موصوف بالذمة، يعني إن لم يجد هنا وجد هناك، إن لم يكن في مزرعته اشترى من مزرعة أخرى، ولا يلزم أن يكون صاحب مزرعة كما سيأتي. موصوف بالذمة، ثم قال بثمن مقبوض في مجلس العهد، يعني يسلم الثمن، ولا لو أخر صار بيع كالئ بكالئ. هذا لا يجوز. ما أقول أبيعك 100 كيلو من البر ب1000 ريال تسلمني بعد سنة وأنا أسلمك القيمة بعد 6 أشهر أو بعد سنة، لا، هذا ما يقال فيه، إنما يكون مقبوض الثمن. حتى هنا تتبين الحكمة عكس المداينة المعروفة، أقصد بيع سيارة حاضرة أو بضاعة حاضرة بقيمة مؤجلة، والله أعلم. وأقيل هو شراء آجل بعاجل، أشتري منك بضاعة موصوفة بالذمة آجلة بثمن عاجل فتبيعني ذلك. هذا ما يتعلق بالتعريف في هذه المسألة، ولعلنا إن شاء الله نزيد من النقاط نأخذها أثناء الشرح معه. ينعقد بكل ما يدل عليه من سلم وسلف ونحوه، وبلفظ البيع لأنه بيع إلى أجل بثمن حال. هذه مسألة أيها الأخوة أيضا فيها قاعدة، أنا حريص إذا جاء أي أمر في تقعيد أن أعطيكم القاعدة تساعدكم على فهم الأحكام الأخرى. ولذلك من الأشياء التي يعتب عليه البعض أننا قد نتأخر في النص، حريص ألا نأخذ كلمة يقرأها الشيخ فهد إلا حررته قدر الإمكان قدر الجهد، بمعنى أنك من خلال هذا التسجيل أو من خلال التقييد قد لا تحتاج إلى معرفة النص. أما التوسع فلا حد له، ولا أستطيع أن أحصيه في هذا المجلس، لكن أن نمر بكلمة إلا أن نستفيد منها مباشرة أو دلالاتها. فهو يقول هنا ينعقل بكل ما يدل عليه، تقول أسلمت لك كذا أو أسلفت أو بعت، فكل لفظ يدل عليه يجوز فيه. هذا القاعدة ما هي؟ قال العلماء العقود تنعقد بكل ما يدل عليها من لفظ أو إشارة أو معاطات. الآن لم نأخذ سابقا تذكرون في البيع أنك تدخل الآن مثلا للبقالة وتأخذ البضاعة وتضعها عند البائع ويأخذ المبلغ، لا تتكلمان بكلمة، ما في واحد منكم قال بعت اشتريت، بل ولا في إشارة، ما تأتي تقول أريد هذا. أنت تأخذ البضاعة من الرف وتقف عند المحاسب ويأخذ المبلغ يضع عند الجهاز يأخذ، ما في أحد منكم تكلم. هذا يحدث غالبا، هذه معاطاة، أخذ وأعطى، أنت أخذت وأعطيت، وينعقد ما في شيء، لأن الأصل فيه الحل. إذن كل ما يدل على البيع من لفظ أو إشارة أو معاطاة أو غيرها مما يعتبر عرفا وغير مؤد للتنازع فينعقد. لماذا؟ لأن العقود أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. ما يأتي الإنسان بعد أن تأخذ البضاعة وتخرج ويأخذ المبلغ يقول ارجع أنا ما قلت لك بعت عليك، أنت اللي أخذت المبلغ. طيب أنت أخذت المبلغ، لو اعتذرت قبل، لكن شرط أن لا يؤدي للتنازع، لأن في بعض الأعراف تكون غير منضبطة، بعض المعاملات غير منضبطة، بعض التصرفات غير منضبطة. فنقول كل ما يؤدي، يعني اللي هو العقود تصح بكل ما يدل عليها حتى لو كان إشارة أو مناولة معتبرة عرفا ولا تؤدي إلى التنازع. وقد استثنى بعض العلماء النكاح، قد تقول دخلنا في النكاح، أنت الآن في البيع، أنا ما قلت في البيع، أنا قلت في العقود، أنا أتحدث عن العقود عموما سواء في البيع أو غير البيع. إلا النكاح قال العلماء لا بد أنكحتك وقبلت، وبعضهم قال لا يشترط، ولكن نظرا لوجود التنازع فالصحيح أن نميل إلى أنه نعم الألفاظ الشرعية لابد منها حتى تكون واضحة. فقالوا ما يتعلق بالنكاح أو الطلاق لابد من اللفظ الشرعي المعتبر، سواء كانت لفظ صريحة أو كناية صريحة أو غير ذلك مما سيأتي في باب إن شاء الله. إذن كلمة إن السلم أو بيع أو غير ذلك الأمر فيه سعة، المهم القاعدة أنه لا يؤدي إلى التنازع، وأن يعرف الآخذ والمعطي ماذا يريد الآخر، وينتهى الأمر. تقف عند الخباز وتعطيه ريال يعطيك مجموعة من الخبز واضحة ما فيها المسألة ولا أحد يقول أن هذا حرام ولا يجوز. تقعد كل عند بيع خبزة بعتك 4 خبز بريال ما يحتاج إلى الأمر إلا هذا ما وتقول اشتريت ما يحتاج. الأمر واضح. فالعقود إذا مبنية على ما يدل عليها. وهنا قال العلماء فيما يتعلق بالعقود وغيرها أنه يرجع إلى الألفاظ عند التنازع، أما عند غير التنازع لا حاجة إلى ذلك، ويرجع إلى المعاني، وهذا باب يطول الحديث فيه. ولذلك كثير من البيوع قد تحتاج إلى ضبطها بهذا الجانب والله أعلم، والعرف يدخل في هذا بشكل كبير جدا والله أعلم. وشروطه 7 زائدة على شروط البيع. هنا وقفة بس يسيرة سبقاً مرت معنا أكثر من مرة. لما يقول المؤلف شروطه 7 تذكرون مرة معنا في أكثر من باب، بعضهم يقول 7 بعضهم يقول 5 بعضهم يقول 3. لماذا؟ يرجع لعدة أمور. أن بعض الشروط متنازع فيها، فبعض الشروط الآن اللي يقول المؤلف 7 سيأتي من الفقهاء من لا يرى بعض الشروط فتصبح 6 أو 5، وبعضهم لا يرى أن يضيف شرط جديد فتصبح 8 أو 9، وآخرون أيضا لا يقول يدخل شرط في شرط فتصبح بدل 7 4، تتداخل الشروط. إذن كلمة 7 أيها الأخوة في هذه الحالة فيها نظر. الآن نواقض الوضوء حفظها بالابتداء أيضا أنها 8، بينما عند تذكرون لعلكم تذكرون عندما مرينا بكتاب الوضوء نواقض الوضوء تحررت معنا بأقل من النص أو بالنص 3 أو 4 فقط وليس 8. لماذا؟ لأن جعل مثلا من نواقض الوضوء غسل ميت، قلنا لا ليس فيها غسل ميت، وهكذا أو حمل، بعض يقول حمل الميت، لأن جعل غسل الميت من وجوب الاغتسال وهو قول مرجوح، فتتحول 8 إلى 4 أو إلى 3 البول والغائط والنوم، هذا الشيء الذي كما بين صلى الله عليه وسلم، وهكذا. فإذا العدد ليس إلا للتقريب وليس للحصر. أحدها انضباط صفات المسلم فيه كالمكيل والموزون والمدروع، لقول عبد الله بن أبي أوفى وعبد الرحمن بن أبزة كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يأتينا أنباط من أنباط الشام فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب، فقيل أكان لهم زرع أم لم يكن؟ قال ما كنا نسألهم عن ذلك. أخرجاه. فثبت جواز السلم في ذلك بالخبر، وقسنا عليه ما يضبط بالصفة لأنه في معناه، قاله في الكافي. الآن بدأ بالشروط. لابد من انضباط صفات المسلم فيه، أما بكيل أو وزن أو مذروع. وهنا قال كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث، وهو حديث طبعا صحيح أخرجه عن البخاري ومسلم، نعم، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لابد من ضبطه. فإذا كان أن يضبط بالكيل أو الوزن أو الزرع، طيب السيارة كيف نضبطها؟ بالكيل ولا بالوزن ولا بالذرع؟ ها رأيكم؟ أبيك تأتي لي بسيارة تويوتا بعد سنة وصفها كذا مثلا، يكيلها ولا نازنها ولا نضرعها؟ فحقيقة الصحيح أنها بالوصف. كثير الآن اليوم من البضائع لا فيها كول ولا وزن ولا ذرع، إنما فيها الوصف المنضبط، تجد العقد دقيق يصفها بالكامل، كما أشار المؤلف رحمه الله هنا. إذن فوقفنا عليه قال ما يضبط الصفة لأنه في معناه. لماذا؟ لأن المراد ألا يقع غرر، لأن لو لم نفعل هذا ما كان هناك وصف أو حتى عد. يعني لو قلنا بكومة الطعام مثلا ما يجوز، كم كومة الطعام؟ أعطيك 1000 ريال على أن تأتين بعد سنة بتقوم الطعام وتضبط تقول مثلا سكري من الجيد الممتاز، لكن ما أبين الكومة كم تكون، يمكن تكون في دوات بسيطة يمكن تكون أكثر من ذلك، فلا بد من الضبط. فهذا هو الشر وهذا لا شك، لأنه كما قلت في المقدمة احفظوها الغرر، والغرر طبعا في الجهالة تؤدي الغرر والغرر تؤدي الجهالة، أو الربا أو الظلم، وهي متداخلة من وجه كما مر معنا سابقا. فإذا ضبطناه هنا بكيل أو وزن أو صفة أو زرع، المقصود ما يؤدي إلى الضبط فهو جائز، وهذا شرط صحيح ومهم جدا. نعم. والمعدود من الحيوان ولو آدمية، لحديث أبي رافع: استسلف النبي صلى الله عليه وسلم من رجل بكرة، رواه مسلم. وعن علي رضي الله عنه أنه باع جملا له يدعى عصيفيرا بعشرين بعيرا إلى أجل معلوم، رواه مالك والشافعي. لعلنا لكثرة الآثار الشيخ بقف مع كل أثر بس أبين الحكم فيه. هذا حديث علي أو أثر علي ضعيف، تمام. الأول رأي مسلم صحيح. نعم، تفضل. قال ابن المنذر: وممن روينا عنه ذلك ابن مسعود وابن عباس وابن عمر رضي الله عنه. نعم، أما أبصر ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنه ما فهو ضعيف كما قال الفريابي وليس الألباني رحمه الله، وأما أثر ابن عمر فصحيح. نعم، أخرجه مالك في الموطأ، أثر ابن عمر صحيح. نعم. ولأنه يثبت في الذمة صداقا فصح السلم فيه كالنبات. وعنه لا يصح لأن الحيوان لا يمكن ضبطه، لأنه يختلف اختلافا متباينا مع ذكر أوصافه الظاهرة، فربما تساوى العبدان وأحدهما يساوي أمثال صاحبه، وإن استقصى صفاته كلها تعذر تسليمه، قاله في الكافي. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: إن من الربا أبوابا لا تخفى، وإن منها السلم في السن، رواه الجوزجاني. هذا ما خرجه، هو روى أخرج عبد الرزاق في المصنف لكن لم أجد له تخريج بالحكم، أقصد حكم عليه. نعم. ومن قال بالرواية الأولى حمل حديث ابن عمر على أنهم يشترطون من ضراب فحل بني فلان. قال الشعبي: إنما كره ابن مسعود السلف في الحيوان لأنهم اشترطوا إنتاج فحل بني فلان فحل معلوم، رواه سعيد. هذا صحيح، هذا أيضا قال الفريابي صحيح، أخرج عبد الرزاق. الشاهد أن المعدود من الحيوان أو آدمي يعني كالعبد المملوك إن أمكن ضبطه نصل إلى، لأن فيه خلاف بين العلماء ولا أريد أستفصل كثيرا فيه، وردت في آثار. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم استسلف النبي صلى الله عليه وسلم من رجل بكرا، فنقول أو بكرا بالفتح، فنقول إن أمكن ضبطه عرفا فلا حرج، أما إن كان يؤدي إلى الجهالة فعلا كما ذكر المؤلف فالصحيح أنه لا يؤدي إلى الجهالة والغرر والتنازع فلا يجوز. أما إن أمكن ضبطه ببعض الصفات، لأن المؤلف قال لا يمكن الاستقصاء، تختلف البهائم في شاة أو خروف طيب جدا وبعضها أقل من ذلك، تأتي مثلا نعيمي وتعطيه استرالي مثلا، ما تستطيع تقول كلها سواء، فرق. نعم، وهكذا إذا في فرق، لكن إذا أمكن ضبطه بالصفات وأمكن حل النزاع عرفا، أحيانا قد تقول كيف حل النزاع عرفا، أنا نتفق على أن هناك من يحكم، أشخاص يحكمون يقبل تحكيمهم بعد ضبط الوصف، فإن حدث هذا لا يؤدي للتنازع فلا حرج، إن كان مجال للتنازع فالصحيح أنه لا يجوز. نعم. فلا يصح في المعدود من الفواكه كرمان وخوخ ونحوهما لاختلافها بالصغر والكبر. قال أحمد: لا أرى السلم إلا فيما يكال أو يوزن أو يوقف عليه، فأما الرمان والبيض فلا أرى السلم فيه. ونقل ابن منصور جواز السلم في الفواكه والخضروات لأن كثيرا من ذلك يتقارب، قاله في الشرح. مرة أخرى نرجع للقاعدة: ما يمكن ضبطه فلا حرج، وما لا يمكن ضبطه فلا يجوز، لأنه سيؤدي إلى التنازع. كل هذه الأشياء مثلا ذكر الفواكه بعضها كبير جدا وبعضها صغير. نعم، يعني أذكر الشيخ محمد رحمه الله يقول البرتقال فيه ما هو قريب من الأترجة وما هو يستفندي وكل يسمى برتقال، قل ما يمكن تعطيه الآن، أعطيك من أكبر البرتقال الآن تأتي الصندوق يقول فيه 40 وفي 70، طيب كيف لو كان فيه استفندي يسمى برتقال كم يصير فيه؟ إذا ما ينضبط بنفس العدد، لكن قد تضبطه أنت بوصف ويكون معروف مزرعة معينة اشتهرت بهذا الأمر. فإذا نقول إذا أمكن الضبط فلا حرج، إذا لم يمكن فلا يجوز، قال يكفينا هذا القاعدة. نعم، تحرر المسألة والله أعلم. ولا فيما لا ينضبط كالبقول لأنها تختلف ولا يمكن تقديرها بالحزم. نعم، مثل الآن الخس أو الكراث أو البصل، طبعا البقول التي ليس لها معروف ساق، البقول إذا أطلقت البقول التي ليس لها ساق، هذه ليس لها ساق، الجزر أو الخس أو البصل أو الكراس معروفة مشهورة. نعم هذه ما يمكن تضبطها بالحزمة، الحزمة تختلف، حزمة أحيانا تأتي للسوق تجد في الخس ربط بحبل واحدة حبة واحدة، وأحيانا في الحبل خمس حبات. إيش معنى؟ معناه أنه يختلف، حتى الخس يختلف. نعم وفرق بين شجرة وشجرة، ما تقول في خمس تعطيك خسة كبيرة جدا في خمس من أنواع، فالصحيح يصعب ضبطه والله أعلم. والجلود لاختلافها ولا يمكن ذرعها لاختلاف أطرافها. وهذا أيضا كل لا زال المؤلف يدور حال هذه القضية، هل يضبط أو لا يضبط، لا نزال في الشرط الأول والله أعلم. نعم. والرؤوس والأكارع لأن أكثرها العظام والمشافر ولحمها قليل وليست موزونة. نعم لأن بعض الرؤوس تجدها ضخمة جدا وبعضها صغيرة كأن رأس أرنب. نعم رأس العنز أيضا يختلف عن رأس الخروف، لكن بعض العلماء قال إن أمكن ضبطها بالعدد والوزن فلا مانع، فقل مانع 100 رأس مثلا بشرط أن يكون وزن الرأس كذا أو متقارب هنا يصبح. أما لو قلت في الوزن فقط لا. لماذا؟ لأنه لما تقول وزن فقط قد تصبح بدل ما هي 100 تصبح 50، فسيذهب عليها تذهب العينان ويذهب اللسان وتذهب أجزاء موجودة ثابتة بالرأس، فقال إذا ضبط بالعدد مثلا والوزن فكل مصبح متقارب. المؤلف جاء بهذا في باب الضبط، فنرجع مرة أخرى، ما أمكن ضبطه فلا حرج، وما لا يمكن ضبطه فالأصل عدم الجواز لأنه يؤدي إلى التنازع والله أعلم. والبيض لما تقدم. نعم من يعني من عدم الانضباط. نعم. والأواني المختلفة رؤوسا وأوساطا كالقماقم ونحوها، فإن لم تختلف رؤوسها وأوساطها صح السلم فيها، ولا يصح في الجواهر واللؤلؤ والعقيق ونحوها لأنها تختلف اختلافا متباينا صغرا وكبرا وحسن تدوير وزيادة ضوء وصفاء. القماقم يقول العلماء هو إناء أعلاه ضيق وأسفله واسع، موجودة في السوق، يعني يكون أعلاه ضيق ويأتي انسياب، هذا يسمونها القماقم. لكن ذكر الشيخ محمد يقول اليوم نظر لدقة الصناعة الحديثة، كان سابقا تصنع باليد، والذي يصنع باليد يصعب ضبطه، يختلف اختلاف، يعني لو تزن هذا القدر عن هذا القدر سابقا وجدت اختلاف بينها لأن الصناعة باليد. أما اليوم فمصانع ويمكن التحديد ويحدد الرقم، قال فإن كان يمكن ضبطه مثل بنوعه يعني حتى الآن الآلات تستطيع تضبطها، الأباريق تستطيع تضبطها، القدور تستطيع تضبطها، لأن مصانع تخرج نسخة واحدة من نوع واحد أقصد، فإذا أمكن ضبطه فلا حرج. على كل حال هذه الأشياء التي ذكرها المؤلف يا أخوان ليست على سبيل الحسب، هي على سبيل التقريب، وما كان في وقت مما يصعب ضبطه لكن يمكن في وقتنا أصبح لا يصعب، أصبح ممكن. فنعود للأصل، نعود للشرط الأول أن ما يمكن ضبطه بدون يؤدي إلى تنازع فلا حرج، وما لا يمكن فلا. نعم. الثاني ذكر جنسه ونوعه بالصفات التي يختلف بها الثمن كحداثته وجودته وضدهما. الآن بدأ في الشرط الثاني، جنسه ونوعه. الجنس ما هو؟ الجنس أيها الأخوة ما له اسم خاص ويشمل أنواعا كثيرة، والنوع هو واحد الجنس، والواحد هو العين. دعونا نضرب مثال عملي، نقول التمر يشمل أنواع كثيرة، يشمل برشي ويشمل سكري ويشمل نبتة ويشمل عجوة، فالتمر جنس لأنه يشمل أنواعا متعددة. ونقول النوع مثل السكري أو العجوة نوع تسمى، وهذه النخلة عين، هذه النخلة من السكري أو البرحي أو العجوة عين، إذا أصبح عندنا جنس ونوع وعين. الجنس ما يشمل أشياء متعددة كما نقول تمر أو حب، الحب يشمل الشعير والحنطة والبر وغير ذلك من أنواع، فهي أنواع. التمر يشمل أنواع من أنواع التمر، ادخل إلى سوق التمر قد تصل إلى 100 نوع، وهذا من فضل الله جل وعلا، تجب إليه ثمرات كل شيء. يحتار الإنسان كيف يختار من هذه الأنواع. إذا التمر نوع، وإذا قلنا سكري أو بلحي أو شقرة أو غير ذلك، عفوا التمر جنس، التمر جنس، وسكري أو بلحي أو غير هذا نوع، وهذه النخلة عين تصبح محددة. المؤلف يقول هنا ذكر جنسه ونوعه. في لفتة جميلة ذكرها بعض العلماء، قالوا في هذا الباب إذا ذكر النوع لا يحتاج ذكر الجنس. ما تقول تمر النوع تمر، أو عفوا الجنس تمر النوع سكري، إذا قلت سكري عرف النوع، عرف أنه تمر. يقولون دائما إذا ذكر الأدنى عرف الأعلى. إذا قلت حنطة أو قلت شعير نوع، عرفنا أنه حب. ما حد تقول حنطة يقول لا أخشى أن تقصد جنس التمر. سبحان الله، أقول لك حنطة تقول جنس التمر؟ إذن يقول العلماء إذا ذكر الأدنى عرف الأعلى. نعم، وهذا صحيح. إذا قلت سكري عرف أنك تقصد جنس التمر، فلا يحتاج كما يقول المؤلف ذكر جنسي ونوعه، لا يلزم. بس المؤلف أراد الحقيقة ضبط الكلام، لأنه كلام فقهي دقيق ولا شك. لكن عند العقل لو أننا ذكرنا الجنس أو النوع دون الجنس، هل صحيح؟ صحيح، لأنه معروف أني عندما أقول سكري فأنا أقصد جنس التمر، عندما أقول حنطة أو حب فأنا أو عفوا شعير فأنا أقصد نوع أو جنس الحب، وهكذا. نعم. ويجوز أن يأخذ دون ما وصف له ومن غير نوعه من جنسه. نعم. لأن الحق له وقد رضي بدونه، ولأنهما كالشيء الواحد لتحريم التفاضل بينهما، ولا يلزمه ذلك لأن العقد تناول ما وصفاه على شرطهما وإن كان من غير جنسه كلحم بقر عن ضأن وشعير وإن كان من غير جنسه كلحم بقر عن ضأن وشعير عن بر لم يجز ولو رضي، لحديث من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره، رواه أبو داود وابن ماجه. ولأنه بيع بخلاف غير نوعه من جنسه. وذكر ابن أبي موسى رواية أنه يجوز أن يأخذ مكان البر شعيرا مثله. هذا الآن بدأ في النوع، يقول ويجوز أن يأخذ دون ما وصف له من غير نوعه من جنسه، هذا الجواز. لكن لاحظ المؤلف قال كلمة ولا يلزمه ذلك، يعني الآن أنت اشترطت نوع عادي من القمح أو اشترطت نوع من السكري عادي، لأن أنواع درجات، فجاء بأجود، هل يلزم أو لا؟ اختلف العلماء على عدة أقوال. بعض العلماء يقول أنه إذا جاء بأجود منه لزمه القبول، والنوع الثاني نعم أنه إذا أجود، يعني هذا من النوع، إذا أجود منه قالوا لزمه القبول. كيف؟ أنت اشتريت شجر اتفقت معه على شقراء أو نبتة، جاء لك بسكر، النوع أعلى أو جنس أعلى، اشتركا في الجنس، هذا بعض العلماء يقول يلزمه القبول. بعضهم قال لا، إذا جاء بجنسه يعني سكري لكن أعلى لزمه القبول، لما الأول لا يلزمه القبول. أما إذا جاء بأقل منه فإنه لا يلزمه، نعم بغير جنس حرم القبول. الصحيح نقول أنه لا يلزم القبول. لماذا؟ لنفرض أنك متفق معه على تمر شقراء، يعني كيلو 5 ريالات أو أقل أو أكثر، وجاءك بسكري قيمة الكيلو 50 ريال، تقول يلزم القبول؟ ما يلزم. لماذا؟ لأنه أحيانا تدخل المنة. تصور العلماء من دقة الفقهاء، قالوا لو أنك في البر ما عندك ماء ماذا تفعل؟ تتيمم، يعني وجب الصلاة ما عندك ماء ماذا تفعل؟ تتيمم. وأنت تبحث عن ما جاء شخص قال تفضل هذه قارورة الصحة، هل يلزمك القبول ولا ما يلزمك القبول؟ ما يلزمك، إنما فيه تفصيل. قال العلماء إن كان فيه منه فلا يلزمك القبول. بعض الناس نعم منذ أن يهدي لك هدية يبدأ يتحدث في المجالس، هذا فيها منه. ويذكرون قصة طريفة أن رجلا زار رجلا في مدينة من أهل القرى فأعطاه أرنب، قبلها الرجل، بعد كم يوم طرق عليه قال أنا صاحب الأرنب، ضيفه بعد فترة جاء واحد قال أنا جار صاحب الأرنب. نعم. والثالث قال أنا من قرية صاحب الأرنب. فصارت مشكلة هالأرنب هذه. فبعض المعروف أحيانا مشكلة منه. فإذا كنت تعرف هذا الذي جاءك يعطيك قارورة صح لتتوضع بها وأنت منقطع سيمن عليك لا يلزمك القبر وتيمم. فكذلك هنا أنت اتفقت معه على نوع عادي من التمر وجعلك بأفضل نوع من النوع أو من الجنس، لأن شقرة جعلك أفضل نوع الشقرة أو جعلك بالنوع الجنس، جعلك بسكري أو ببرحي أو بعجوة. الكيلو العجوة الآن 80 ريال، ما يقول طيب أقبل؟ لا ما يلزم. ثم أيضا في سبب آخر، أحيانا قد تكون حاجتي أنا لهذا النوع من التمر، قد يكون إنسان عنده مصنع يصنع التمر ولا يصلح النوع الثاني، يعني مثلا نصلح النبتة تصلح، الشقرة تصلح، لكن البرح ما يصلح، فلا يلزمني بهذا. إذا قول المؤلف هنا فعلا ولا يلزم ذلك صحيح، لكن نقول يجوز، يجوز إلا في حالة ستأتي الآن أنه يجوز في كل حالة إلا في حالة إذا كان ربا، والله أعلم. نعم. الثالث معرفة قدره بمعياره الشرعي. بس نعتل الأثر روى أبو داود ضعيف. نعم. قال روى أبو داود هذا الأثر ضعيف. نعم. الثالث معرفة قدره بمعياره الشرعي، فلا يصح في مكيل وزنا ولا في موزون كيلا، نص عليه لحديث من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، متفق عليه. ونقل المروذي عن أحمد أن السلم في اللبن يجوز إذا كان كيلا أو وزنا، وهذا يدل على إباحة السلم في المكيل وزنا وفي الموزون كيلا، اختاره الموفق والشارح وابن عبدوس في تذكرته، وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي. أسمع كتب هذه كتب. قال في الشرح وهو قول الشافعي وابن المنذر، وقال مالك ذلك جائز إذا كان الناس يتبايعون التمر وزنا، وهذا الصحيح، ولأن الغرض معرفة قدره، ولا بد أن يكون المكيال معلوما، فإن شرط مكيالا بعينه أو صنجة بعينها غير معلومة لم يصح. قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن السلم في الطعام لا يجوز بقفيز لا يعلم معياره، ولا بثوب بذرع فلان، لأن المعيار لو تلف أو مات فلان بطل السلم، انتهى. قبل أن أبدأ بالثالث أرجع قليلا للثاني آخر كلمة، قال أنه يجوز أن يأخذ مكان البر شعيرا. قلت إذا أسلمت مع شخص بنوع وجاءك بنوع آخر أعلى منه أو أرضى يجوز إلا في حالة واحدة، إذا كان مما يدخله الربا، لأن الحقيقة في نوع بيع، هو لاحظ دقة الفقهاء في نوع بيع. أنا لما أتفق معك على 100 كيلو بر أو 100 كيلو شعير ثم تأتيني ببر، هذا مما يدخله الربا. نعم، البر بالبر والشعير بالشعير. نعم، فهو نوع من البيع الحقيقة، تبايعنا ضمنا، فهذا يدخله، لا بد أن يكون يدا بيد ومثلا بمثل، فإذا كان يدخله الربا فلا يجوز، أي من الربويات. أما ما ليس من الربويات فيرجع لصاحب العقد، إن رضي أخذ وإن لم يرضى لا يلزم، ولا نقول لا أفضل خذ كما قلت لكم. ويستثنى من ذلك ما يدخله الربا، لأن في هذا العمل يكون تتنازل عن 100 كيلو بر وتأخذ شعير أو العكس، هو نوع بيع، فيراعى هذا، لأن يشترط فيها التقابض والتماثل، وهنا ما حدث لا تقابض ولا تماثل في هذه الحالة، أو لو حدث أحدهما ما حدث الآخر. فالصحيح في شرط هذا أننا نستثني ما يدخله الربا، أما ما عدا ذلك فهو قائم على التراضي، حتى لو تتنازل عن كل، أليس من حقك أن تقول عفيتك من كل شيء أقلتك؟ لا حرج. هذا ما يتعلق بالشرط الثاني. الشرط الثالث معرفة قدره بمقدار أو بمعيار الشرعي، كل هذا من أجل الانضباط، لكن فيه ملحظة. هل لا بد بالموزون المكيل؟ لا بد أن لا نستخدم الموزون. تعرفون في باب الربا قلنا لا بد من هذا خوفا لاختلاف الوزن عن الكيل، أحيانا صاع من البر بصاع من البر يختلف عنه في موضوع الكيل، وبينت لكم وقت ذلك خفة ووزنا، ففي فرق كبير. أما هنا قال العلماء المقصود هو المعيار، اتفقتم فيها على وزن. مثال يقولون عن البر أنه موزون، عفوا مكيل، البر مكيل، لو اتفقنا على 100 وزنة أو 100 كيلو، الصحيح المقصود الانضباط فلا حرج، وهذا الطويل المؤلف طول أطال في التفصيل، لا حرج. يعني لو استخدمت في باب الموزون استخدمنا المكيل، أو باب المكيل استخدمنا الموزون، أو إناء معين معروف، لا أقصد معروف محدد لأن ما نبين لا يصح، لكن معروف، فنقول في هذه الحالة لا حرج لأن المقصود هو الانضباط. أما هناك في باب الربا عندما منعناه مع خلاف طويل في الموضوع، لأنه يختلف هنا وزنا وكيلا، واختلف الكمية بين الوزن والكيل، وبينا هذا وقته. أما هنا لا اختلف، ما دمت اشترط 100 وزنة، 100 وزنة معروفة، 100 صاع ولو استخدمت الموزون في المكيل والمكيل في الموزون، خاصة اليوم أنتم تعرفون الآن، هل رأيتم الآن بقالة ما نعرف الصاع إلا متى؟ متى نعرف الصاع الآن؟ أيام فترة رمضان. الآن الناس لو جاءت لأولادنا ما يعرفون الصاع، لكن فقط لو لا يأتي فترة رمضان ويروني بالسوق يكيلون به ما عرفهم في شيء اسمه صاع. لماذا؟ لأن أصبحت اليوم الذي يستخدم ما هي؟ الموازين، تستخدم الموازين في البيوع، فلا حرج. ما أقول لا، ما تبيع علي كيس رز تعال، ما أقول 100 كيلو، أقول أعطني إياه في الصاع كم صاع؟ ما عندي صاع يا أخي الكريم، لن تجد واحد يكيل في الصاع إلا فقط في الفترة. إذا الصحيح نقول أن المقصود هو الضبط، ما دام يوجد الضبط في الموزون، وقد يكون الموزون اليوم أدق لدقة الموازين الحديثة، وأصبحت غاية الدقة خاصة الموازين التي حدثت الآن بالرقم، فهي غاية الدقة فلا حرج في ذلك. لماذا؟ لأن هذه وسائل المقصود بها ألا يؤدي إلى غرر أو تنازع، ولا شك أن الوزن اليوم والموازين المستخدمة أدق من الاستخدام من الموازين السابقة. نعم، أنا حضرت عند الأهل قديما، كنا ننزل التمر بطريقة عجيبة جدا، يأتون بميزان يوضع حصات هنا والموزون هنا وفيه أرقام، وتعلق الحصات، طبعا هذه الحصات من الصخر المنحوت تعرف أنها وزنتين أو 3 أو 4، وهذه المقاييس ألم تروا الآن في المستشفيات اللي تحركونها إذا أردت أن تعرف كم كيلو الواحد وزنه، هو نفس النوع سبحان الله. لاحظوا الآن في المستشفى نفس الطريقة، بس يختلف لأن مقصود وزن دقيق الآن في المستشفيات موجود ويزن وتحرك أنت وله أرقام في ضوء تحريكه يكون الوزن، فكانوا يحركونه. لكن الشيء العجيب الذي كان أهلنا ينهروننا، لماذا؟ لأن كنا نعلق، يقول علق الوزن، فلما نعلقها وتنتهي يقول شلها نرميها، يغضبون علينا غضب شديد جدا، فكنا نستغرب ليش يعني هذا الحجر هذا فيه كرامة ما يجوز يرمى، قالوا لا، أنت إذا رميته في الأرض يمكن يحتك وينقص، لازم تأخذ بهدوء وتنزله في الأرض، لأن ربما يضرب حجر ويؤثر فيه، ممكن ترمي على عرض صلبة فيؤثر فيه وقد وزنوه، فمعنى مع أنه قد يكون تأثير بسيط في غاية الدقة، فكانوا ينبهوننا احملوه بهدوء وضعوه على الأرض بهدوء، وهي صخرة حصات، بل حتى إنهم الحبل المربوط الذي من أجل أن يعلق موزون، ما تضع أي حبل، لو انقطع الحبل ما يحق لنا نأتي بأي حبل، لأن الحبال تختلف وزنا وسيصبح جزء من الوزنة. سبحان الله، ما أدق تعامل هؤلاء ورع هؤلاء وهم ببساطتهم وحياتهم. انظر تطيف الموازين والمكاييل اليوم بشكل عجيب جدا، فحقيقة هذه مسألة يؤكد عليها في هذا الجانب. فإذا لا، ما المقصود هو الضبط، فإذا وجد الضبط فلا حرج. بدأ المؤلف يقول هنا لا بد أن يكون المكيل معلوما، فإن شرط مكيلا بعينه لا، لو قلت ما في مانع أبيع لك على أن تزلي بهذه العلبة، يقول لا، لماذا؟ تتلف هذه العلبة بصاع فلان، نقول ننظر ما هو صاع فلان، إن قصد صاع فلان صاع معين يعني محدد فنقول لا، إن قال لا صاع فلان معروف عند الناس أن مقياسه كذا وكذا فلا حرج. الشاهد كلها تدور حول هذا المسألة. ثم قال أيضا الزراع، ما تقول بالزراع فلان، لأنه قد يموت الشخص، لأن الأزرع تختلف، أحد زراعه قصير وأحد ما شاء الله زراعه طويل، أي نعم فيختلف. لكن بعض العلماء خرج من هذه المشكلة، قال ما في مانع تقول زراع فلان، ما في مانع، لكن من يوم تتفقون اذهبوا وقيسوا زراع فلان حتى لو مات نعرف كم مقياسه، نعم كم سنتي. إذا انحلت المشكلة، زال المحظور والله أعلم. نعم. الرابع أن يكون في الذمة، فإن أسلم في عين لم يصح، لأنه ربما تلف قبل تسليمه، ولأنه يمكن بيعه في الحال فلا حاجة إلى السلم فيه. قاله في الشرح. ما أدري يا شيخ وقت الأذان، من الشيخ الآن؟ الساعة عندي الآن وجب الأذان، حتى ما نبدأ. كم بقي؟ من الشيخ المعلم حتى ما نبدأ، لأنه طويل الشرح نعرف. بقي دقيقتان لعلنا نقف عند الرابع ونواصل في موضوع، لكن فقط أشير المسائل سريعة الآن، ثم بعد الأذان إن شاء الله أستغل هاتين الدقيقتين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. هذا أحد الأخوة جاء لي بهذا المصحف، وهذا مصحف فعلا يعني حقيقي ليس صورة، لكن عمليا هذا لا يقرأ، ويقول إنه موجود في هدايا الحلاوة، موجود في هدايا يؤبع، وهذا أرى أنه لا أستطيع أقطع بالتحريم إلا إذا كان استخدم استخداما خاطئا، لكن أنصح بأن لا يفعل ذلك. لماذا؟ لأن البعض ربما يعتقد أنه فقط البركة، وقد يؤدي لأعظم من ذلك وهو موضوع التمائم. نعم، وغالبا تهان، حتى يقول بعض الإخوان يرميه، وهذا مصحف كتاب الله جل وعلا، وسبقا تحدثنا سابقا عن أهمية حماية كتاب الله جل وعلا والعناية به. وأيضا رأيت في بعض التكاسي في إحدى الدول العربية، حتى تكون عبارتي دقيقة، معلق مثل هذا المصحف، أحيانا يعلقونه خلف، هذا لا يليق. لو واحد يا أخوان يريد يركب التاكسي مع والده، يسمح لي أركب والده بالخلف أو في الأمام؟ الآن يضعون خلف، وأشد من هذا يضعون في الأمام أحيانا، لا مانع، لكن تجد الأغاني مشغلة. نعم، تجد الأغاني شغالة، هذا كتاب الله جل وعلا، وبيان فيه له الحديث، فهو عبث هذا في الحقيقة مثل هذا المصحف. ولا أظن أحد يأتي سيقرأ في هذا المصحف أبدا، من سيقرأ في هذا المصحف؟ يعني وجدت حالات شاذة أقل من الشاذة، لا اعتبار لها والشاذة لا حكم له. فأنا أقول نبه الإخوان أولادهم، ينبهون أهلهم، لا يشجعون المحلات التي تضع هذا المصحف، لأن هذا خطأ، وأخشى أن يكون انتهاء لكتاب الله جل وعلا، وإن لم يقصدوا ذلك لكن يؤدي إلى الامتهان أو عدم الاحترام، أو من باب سد الذرائع قد يؤدي إلى التمائم التي تعلق في الأطفال أو غيرها. وتعلمون بيان العلماء وكلام العلماء في هذا الأمر. أقف حتى الأذان وأواصل إن شاء الله بالموضوع الذي ذكرت لكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.